بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله يملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه أو فمعتقها أو موبقها. باب وجوب الطهارة للصلاة. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحديث أبي مالك الأشعري حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وقد فسر بعض أهل العلم الطهور هنا بترك الذنوب، كما قال تعالى فيه أناس، كما قال تعالى: إنهم أناس يتطهرون، وقول: وثيابك فطهر، وقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: الإيمان نوعان، فعل وترك، فنصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المحظورات، وهو تطهير النفس من المعاصي والسيئات. وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ذكر هذا القول وقال فيه نظر من جهة المعنى. والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هنا التطهر بالماء من الأحداث، ولهذا ذكره الإمام مسلم في أول أبواب الوضوء، وكذلك النسائي وابن ماجه. لكن ما معنى كون الطهور شطر الإيمان؟ ما معنى كون الطهور شطر الإيمان؟ منهم من قال: المراد بالشطر الجزء، لا أنه النصف بعينه، فيكون الطهور جزءا من الإيمان، فيكون الطهور جزءا من الإيمان. قال: وهذا فيه ضعف، لأن الطهور إنما يعرف استعماله لغة في النصف. وثم ذكر ابن رجب بعض الأقوال، وقال إن الطهور اللي هو الوضوء إنه له ثبت فيه فضائل عظيمة، وأنه يعني يكفر الذنوب ويكفر الخطايا، فلهذا قال هذا مما قيل في الحديث. وعلى كل حال، الصلاة تكفر الذنوب والخطايا، والوضوء يكفر أيضا الذنوب والخطايا، لكن إذا أسبغ الوضوء وخشع الإنسان في صلاة وصلى صلاة خاشعة، فإن هذا يكون من أعظم الأسباب لتكفير الخطايا والذنوب. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء، فشرط الإسباغ، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يعني وقال: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء، وغيرها. فالوضوء من خصال الإيمان الخفية. ولذلك ينسى الآن بعض المسلمين، ينسى أن الوضوء نفسه عبادة، الوضوء عبادة، والوضوء مكفر للذنوب والخطايا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن الوضوء حتى أمانة. لو صلى الإنسان بدون وضوء، من كان يعلم عنه إلا الله؟ الغسل من الجنابة أيضا أمانة، فالتطهر التطهر هذا أمانة، والوضوء والغسل كله أمانة. فقال الطهور شطر الإيمان، ثم قال والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وقول هنا الحمد لله تملأ الميزان في فضل التحميد، اتفقت الأحاديث كلها على أن الحمد يملأ الميزان. قال بعض العلماء إن هذا ضرب مثل، يعني المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. قال بعض العلماء إن هذا ضرب مثل، يعني لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. وقال بعض العلماء بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن، يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن، كما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهل الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه صورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وأما التسبيح والحمد فلا شك أن الحمد أفضل من التسبيح، ولهذا جاء التسبيح مقرونا إذا جاء التسبيح أحيانا يأتي الحمد مفردا، وأحيانا يأتي التسبيح ويكون مقرونا بالحمد، مثل سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فلا شك أنه التسبيح دون الحمد في الفضل كما أشار إليه الحافظ بن رجب كما جاء مصرحا به في عدد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار، كأنها يعني أنوار لصاحبها تضيء طريقه. فالصلاة نور للمؤمن، نور في للمؤمن في قلبه، ونور للمؤمن في بصره، ولهذا يفرح بها، كما كان إمام المؤمنين وإمام المتقين يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة نور للمؤمن في قلبه وفي قبره وفي حشره وفي وجهه، ولهذا هي نور لأهل الإيمان، ولا سيما صلاة الليل كما قال أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. وقال ثابت البناني كابدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتنعمت بها 20، وكان يقول اللهم إن كنت معطيا أحدا في قبري شيئا فأعطنا الصلاة، صار يتنعم بها. فهي قرة عين المؤمن. وأما الصدقة والصدقة برهان فهي برهان على إيمان صاحبها، وعلامة على طيب نفسه وجوده بما يحب رجاء موعود الله عز وجل، فلذلك جاد بها، فهي برهان علامة على إيمان المؤمن. وأما الصبر فإنه ضياء، وهو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض وفيه إشراق بغير إحراق. القمر فيه إشراق بغير إحراق، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وإحراق فلذلك وصفت شريعة موسى بأنها ضياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ووصفت شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأنها نور بما فيها من الحنيفية السمحة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. المهم الصبر لما كان شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مكابدة وحبس، كان ضياء. والصبر عند العلماء صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولمكانة الصبر ومنزلته ذكر الله تعالى في القرآن فيما يقرب من 90 موضعا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومما يروى عن عمر رضي الله عنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إما أن يشفع لك يوم القيامة إن كنت ممن يتلوه حق تلاوته ويعمل به ويقيم حدوده وحروفه يعمل بما فيه فهو حجة لك، وإلا فهو حجة على من لم يقم به ومن لم يعمل به فإنه يكون حجة عليه. ولهذا قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، كل الناس يخرج من بيته، كل الناس يعمل، فأحد يعمل صالحا فيعتق نفسه من النار، وأحد يعمل بالسيئات والكبائر والمحرمات فيوبقها، كل الناس يغدو وكل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيع نفسه لله عز وجل يعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان وهوى النفس فيتبع ما تهواه نفسه فيوبقها، يعني يهلكها بالذنوب والمعاصي. أحسن الله إليك. باب وجوب الطهارة للصلاة. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من الغلول. وكنت على البصرة. قال: حدثنا وكنت على البصرة. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر: وحدثنا وكيع عن إسرائيل، كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، والأمة مجمعة على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولهذا لو صلى الإنسان وهو محدث فإنه يجب عليه يعيد الصلاة، ولو مسح على خفيه وقد انتهت مدة المسح فعليه إذا تذكر أن المدة قد انتهت وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن للمسافر عليه أن يعيد الصلاة، وليس عليه إثم إذا كان ناسيا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكنه إذا صلى وهو محدث فيجب عليه أن يعيد الصلاة، ولا فرق في وجوب إعادة الصلاة على من صلى بغير طهارة، لا فرق بين الناس وغيره. وقوله: ولا صدقة من غلول، الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة قبل القسمة، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل، وما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقول: كنت على البصرة، يعني تعلقت بك تبعات وحقوق للعباد وربما مظالم، وقصد ابن عمر أن يزجر ابن عامر ويحثه على التوبة، وأن يعني إذا كان قد ظلم أحدا يعني كنت على البصرة يعني كنت واليا، فأراد أن يحثه على التوبة وعلى رد المظالم إن كان قد ظلم أحدا. نعم. أحسن الله إليك. باب صفة الوضوء وكماله. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله عن ابن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع 2 ركعات لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. المضمضة تحريك الماء في الفم ثم مجه. المضمضة تحريك الماء في الفم ثم مجه كما في القاموس. والاستنشاء إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه لكن برفق لئلا يضره جذبه، وهما جزء من غسل الوجه، جزء من غسل الوجه، فواجب على المتوضئ أن يأتي بهما على الراجح من أقوال أهل العلم. أما غسل اليدين غسل الكفين 3 فإنها سنة. وفي المضمضة إما أن يتمضمض ويستنشق ب3 غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها، وإلا يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها 3 ثم يستنشق منها 3. وقد يفصل بينهما بين المضمضة يفصل بينهما بغرفتين، يعني يتمضمض من إحداهما 3 ثم يستنشق من الأخرى 3 إن قدر على ذلك. وفيه هذا الثواب العظيم. طبعا غسل الوجه 3 هذا سنة، الوجه الواجب غسله 1 وحد الوجه من منابت الشعر إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا من المواجهة، فيغسل 1 ولو زاد إلى 3 فهي سنة. ويجوز أن يثلث في الوجه ويثني في اليدين المرفقين ويفرد في الرجل، يعني لا تلازم بين الأعضاء، فقد يغسل كفيه 3 وقد يغسل يدين المرفقين 3 ويغسل وجهه 1 وقد يغسل رجليه 2 أو يخالف بينه فلا مانع، لكن لا يزيد على 3. أما الرأس فلا يمسح إلا 1، يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي هذا الثواب العظيم، وهو قوله: لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعل المراد والله أعلم أنه لا يرتب الأمور الدنيا في صلاته ويخطط وكذا، أما إذا هجمت عليه الخطرات فدفعها فإنه يرجى أن يكون موعودا بهذا الثواب. إذا كانت تهجم عليه الخطرات في 2 ركعتين وهو يدفعها فيرجى أن يحصل على هذا الثواب. أما إن استرسل مع الخطرات وذهب معها ولم يدافعها فإنه لم ربما يفوت هذا الأجر وهذا الثواب الذي يرتب عليه في هذا الحديث. سن الله إليك. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي استحباب صلاة 2 فأكثر بعد الوضوء، وهذه من السنن المؤكدة.

الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالمؤمن قد وعد بخير عظيم، فعليه أن يحرص على جميع أبواب الخير ويحسن القصد ويحسن العمل ويرجو، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويجتهد في أبواب الخيرات كلها، يأخذ من كل باب من أبواب الخير بطرف، ويتعوذ بالله من العجز والكسل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فإن بعض الناس قد يعلم بأبواب الخيرات، أبواب الطاعات من صلاة ونسك وصيام وذكر وصلة وإحسان وبر وتلاوة، لكنه يغلبه الكسل، يكسل، فأمر أن يستعيذ بالله من العجز والكسل، وأمر أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلا حال إلا بالله. فلا تحول العبد من المعصية إلى الطاعة إلا بالله. أحسن الله إليك. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. قال: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدث أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدث أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. باب الصلوات. قال النووي: قوله: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه، الذي كتب الله عليه يتم الطهور الذي كتب الله عليه. قال: إن هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، يقول النووي، وهي أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له، وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأفضل وأعظم تكفيرا. لكن المشكلة أن بعض الناس الآن تجده أول ما يبدأ بالوضوء يصب من الماء ما يكفي 20 شخصا للوضوء، وهذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. تجد يفتح صنبور الماء على أشد ما يكون ثم يبدأ بوضوء بطريقة غير شرعية. فالواجب على الإنسان أن يراعي السنن ويطبق السنن حتى في كمية الوضوء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 4، فهنا تجد بعض الناس يفتح الماء على آخره ويسرف، تجد وضوءه يكفي لوضوء 20 شخص أو يزيد على هذا، ولا شك أن هذا مخالف للسنة وقد جاء النهي عن الإسراف. فيراعي الإنسان لا ينتبه قضية غسل الأعضاء وكم عددها وينسى قضية كمية الماء المتوضأ به، هذا مهم جدا. أحسن الله إليك.

أحسن الله إليه. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. وقال بهز: أملى علي وهيب هذا الحديث. وقال وهيب: أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. قال: حدثنا هارون بن معروف. والصحيح الراجح من أقوال العلم أنه يجب أن يستوعب الرأس فيبدأ بمقدم رأسه مرة واحدة المس، لا يكرر في الرأس، يبدأ بمقدم رأسه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه ثم يردهما إلى قفاه ثم يرجعهما مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسع برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. قال النووي: هذا من احتياط مسلم رحمه الله ووفور علمه وورعه، ففرق بين روايته عن شيخه عن شيخيه الهارونين، فقال في الأولى حدثنا، وقال في الثانية حدثني، وفي الثانية وحدثني، وهذا يقول مستحب وليس بواجب، وهذا من دقة مسلم رحمه الله وأيضا من ورعه، وقد يقول أكثر من هذا التحري في مثل هذا الكتاب رحمه الله، ورفع درجته في الفردوس الأعلى من الجنة. ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا وأموالنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. الله يجزاك خير.